تعمون تعمون. هذا تبويب البخاري، يعني هذا كل كلام البخاري. ثم أورد في هذا الباب أيضا حديث عائشة: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. سحر، الحديث ده مهم ولازم تعلموه، لأن الحديث ده فيه إشكال خطير جدا وفي بعض المسائل العقائدية ينبغي أن أنتم تعلموها. فبالتالي أنا يعني قصدت قراءة هذا الأحاديث وهذه الأبواب من البخاري دون تلخيص أو دون إدراجها ضمن الباب أو دون التحدث عنها كجزء من الباب لأهميتها لأهميتها. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق. سحر رسول الله، رسول الله سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. لبيد بفتح اللام وكسر الباء، لبيد بن الأعصم. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، صلى الله عليه وسلم. ما حدش يسأل، لأن كل كلمة هتأتي هيأتي شرحها بإذن الله، وكل المسائل المتعلقة. حدش يقول مثلا الكلمة دي معناها إيه ويعني معنى كده كذا، يعني لما ينتهي الكلام خالص. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، أي عند عائشة رضي الله عنها، لكنه دعا ودعا يعني ألحة الدعاء، مريض فيريد الشفاء فيدعو رب سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين وهذا معتقده، فلا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ يعني مما يشتكي؟ فقال: مطبوب. وكلمة مطبوب من الكلمات التي تستخدم في الأضداد، يعني تستخدم في الشيء وضده، فتقول: رجل به طب، يعني رجل به مرض، ورجل يحتاج إلى طب، أي يحتاج إلى علاج، فتستخدم كلمة طب في المرض والعلاج. وزي كلمة سليم، كلمة سليم أيضا تستخدم عند العرب في الأضداد، تقول: رجلا سليم، أي رجل مندوخ أو به مرض، وتقول: رجل سليم، أي رجل سالم من المرض. واضح؟ اسمها إيه؟ كلمات تستخدم في الأضداد، يعني في الحاجة وضدها. فقال مطبوب، قال: ما من طبه؟ قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، بضم الميم، في مشط ومشاطة. يعني كلمة مشط لا تصح، لكن يقال إيه؟ مشط. حتى لما تيجي تقول مشط القدم ما تقول مشط، ما تقولش مشط، تقول إيه؟ مشط القدم. في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة بكر، وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء. هذه البئر كأن ماءها نقاعة الحناء. نقاعة الحناء، الحناء لما تنقع فيبقى الماء اخضر بحمار من شدة يعني ايه نتن او ماء قديم جدا. فمن غامق فشبهه صلى الله عليه وسلم بايه نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، ارض خبيثة ودير خبيثة. قلت يا رسول الله افلا استخرجته، قلت يا رسول الله افلا استخرجته، قال قد عفاني الله، قال قد عفاني الله سبحانه وتعالى، قال قد عفاني الله، فكرهت ان اثير على الناس فيه شرا، فكرهت ان اثير على الناس فيه شرا، فامر بها فدفنت، اي هذه البئر، فامر بها فايه فدفنت. تابعه ابو اسامه وابو ضمره وابن ابي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينه عن هشام في مشط ومشاطه، ويقال المشاطه ما يخرج من الشعر اذا مشط، المشاطه ما يخرج من الشعر اذا مشط، يعني لما تسرح لما تترجل وينزل بعض الشعر في المشط فيسمى في المشط فيسمى ايه مشاطه. والمشاطه من مشاطه الكتان، المشاطه اصلها في اللغه مشاطه الكتان، وهي الوبر الذي يكون حول خيوط الكتان عند غزلها. عارفين لما مؤاخذه الاحبال الخيش تجد لما بتغزله بيبقى ايه عليه زغبه وبره كده، ما بيبقاش فتله ناعمه كده، بيبقى فيه زي ما تقول وبره، فدي اسمها ايه مشاطه، هذه اسمها مشاطه. قوله باب السحر، قال الراغب وغيره السحر يطلق على معان، السحر يطلق على معان، احدها ما لطف ودق، يعني اي شيء يلطف ويدق، يعني لا يحس به ولا يستشعر ولا يكون بينا حتى يلمس ان كان محسوسا او يستدرك ان كان مسموعا او يرى بالعين، يعني يكون شيء لطيف ودقيق. اللطف هنا مش معناه اللطف معناه الحسن، لا، اللطف معناه الدقة، معناه شيء خفي. ما لطف ودقة، ده في اللغة. السحر اصله ما لطف وايه ودقة، اي انه شيء خفي. ومنه سحرت الصبية، سحرت الصبية اي خادعته واستملته، لما تيجي كده ايه ترطب عليه وتعالى وحبيبي واوا، فيبقى انت هنا ايه اخذت بشيء خفي، اي اخذت بايه بلطف ودقة، يبقى انت هنا سحرته، ده اصل في اللغة. وكل من استمال شيئا فقد سحره، وكل من استمال شيئا فقد سحره، يعني حتى لو انك كلمت واحدا فأخذته إلى نفسك، كالقاضي مثلا إذا وذهب المتهم أمامه فأحسن البيان فاستماله له، فيقال إيه سحره، يقال سحره. وكل من استمال شيئا فقد سحره. ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس. الشعراء يقول إن العيون لها سحر، يذكرون في أشعارهم، يعني وغسل يبكر واحدة فيقول عيونها لها سحر أو ما، يعني أي أن هذه الأعين لها شيء لطيف ودقيق يؤثر في النفس فيستملها إلى صاحبة العيون، فإيه فيقال أن هذا سحر. كل ده في المعنى الإيه اللغوي. ومنه قول الأطباء الطبيعة ساحرة، ومنه قول الأطباء أي أنه ما تراه في الطبيعة وما تراه في حسنها فإيه يؤثر في نفسك ويستميلك إليها. إذا تقول المكان ده أنا بقى إيه أنا مربوط بي، أحب أن أجلس في المكان ده أو على الشاطئ ده أو في الهواء ده أو عند الشجرة هذه، فيقال هذا إيه سحر الطبيعة، يقال سحر الطبيعة، أي ما تفعله الطبيعة في النفوس من استمالتها إليها. واضح؟ ومنه قوله تعالى بل نحن قوم مسحورون، أي أننا مسحورون، أي مصروفون عن المعرفة، أي مصروفون عن المعرفة، يعني مائلين عنها، يعني نحن قوم مأخوذون، نحن قوم مأخوذون مستميلين أو قد استمال بنا الأمر عن الحق وعن المعرفة. ومنه حديث إن من البيان لسحرة، لأن البيان الحسن يأخذ سامعه حتى يميل إليه، يقول لك يا سلام الرجل ده كلامه حلو قوي، او كان فعلا هو الرجل ده كده كده فيميل اليه، ان قال قاضي يميل اليه بالحكم، وان كان مستمع يميل اليه ويرغب فيه ويستحسن بيانه، ان من البيان لسحره. واضح؟ وسياتي قريبا في باب مفرد اللي هو الحديث ده. يعني الثاني ما يقع بخداع، يبقى ده المعنى الاول السحر اللي هو ايه، ما دق ولطف، وهو وكل من استمال شيئا فقد سحره. والمعنى الثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، وده المعنى اللي هو مقصود بالسحر بقى عموما. ما يقع بخداع وتخيلات، افهم المعنى كويس عشان لما تبقى تتكلم كلمك على السحر ولفهمك كنه وحكمه يبقى انت ايه متخيل هو السحر اصلا. بخداع وتخيلات، يعني يحدث نوع من الخديعة ونوع من الخدعة ونوع من التخيلات للرائي، فيرى ايه اشياء على غير حقيقتها لا حقيقة لها. هذه الخدع وهذه التخيلات لا حقيقة لها، يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، لكن هي في الحقيقة تسعى؟ لا، هي في الحقيقة حبال وعصي، حبال وعصي، لكن تخيلات وخدع لا حقيقة لها. نحو ما يفعله المشعوذ، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، من صرف الأبصار عما يتعاطاه، يعني عما يفعله، عما يفعله وعما ايه وعما يقبسه، يعني المشعوذ بيفعل امور معينة يوهم الذي امامه ان له قدرة على اشياء معينة بخفة يده وبإعانة الشياطين، فيبقى دي ايه، خدع ولا مش خدع؟ خدع وتخيلات لا حقيقة لها، اللي هي اللي هو تراها انت شيء كبير او تراها امامك ان معجزة، انت تراها كده، فاهم؟ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله تعالى سحروا أعين الناس أي خدعوهم وخيلوا لها، لهذه الأعين يعني سحروا أعين الناس. سحروا يعني إيه؟ ما قلنا السحر هنا بمعنى خدعة وتخيلات لا حقيقة له، شيل سحروا يبقى تحط إيه، خدعوا وخيلوا، وسحروا أعين الناس أي خدعوا وخيلوا لأعين الناس. ومن هنا سموا موسى ساحرة، ومن هنا سموا موسى ساحرة ليه؟ لأنهم لما رأوا بأعينهم أو لما رأوا من موسى أمورا خارقة وعلى غير العادة، فظنوا أنه يخيل ويخدع بحيل وخدائع، يجعل يده بيضاء، يجعل كذا، يجعل عصا كذا إلى آخره، فجاءوا ظنوا أن ده إيه؟ ساحر، لذلك رموا بالسحر، لأنهم ظنوا أن ما يروه ليس حقيقة بل هي إيه؟ خدع وخيالات. ومن هنا سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغناطيس، يعني مثلا أنت لما تشوف حتة حجر ومغناطة وبعدين تجذب الحديد، لما كنت لك ليس لك دراية تظن ده ايه، حاجة خارقة، فلما تشوف ده الخيال فيبقى السحر ده عامل زي الحاجة دي، اللي هو انه يبقى في شيء معين يجعل ده يتحرك للجانب ده، واخد بالك، لكن هو ليس ايه على الحقيقة، يعني ليس الحركة على الحقيقة وليس ما ترى على الحقيقة. يخيل اليهم من سحرهم انفا، وسحروا اعين الناس، اللي هو المعنى التاني للسحر، اللي هو ايه بقى، خدع وتخيلات لا حقيقة. يهمني ما كلمة لا حقيقة لها دي، يهمني كلمة لا حقيقة لها. أديني شوية صغيرين بس كده عشان وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى بالمغناطيس، يعني ايه، يعني الساحر قد يكون له من الامور، يعني مثلا السحرة اللي بيجيبوهم في المسارح والمواضع اللي زي دي بيستخدموا مسائل علمية معينة وحركات معينة، زي مثلا انه يرمي، يبقى معاه تحت جسمه قربة فيها هواء وتكون سبب في انه يخلي ورق معين يرتفع يطير، يكون حاطط في ايده شيء زي المغناطيس واخد بالك رقيق في صورة جوانتي، وبعدين يكون شيء معين اناء حديد والمغناطيس اللي في ايده الجوارب الجورب اللي هو ماسكه ده من مادة ممغنطة قوية جدا، فيروح عامله كده فيروح ايه الاناء من قوة المغناطة ومع الاناء نفسه حجمه كبير لكن سمكه ضعيف رقيق، فيبقى غلالة رقيقة كده يبقى خفيف وزنه خفيف، فيأتي فيبقى ايه هو يتهالك ان هو إيه لما قال له تعالى فايه وهو اصلا قبل ما يقوله كده مثلا وضع ايده في جيبه بحيث انه ضم في ايده مثلا هذا المغناطيس، فيقصد يقول يعني ان هم لهم حيل معينة يستخدموا فيها بعض الخاصيات الموجودة بحيث ان هو يجري بها هذه الاحوال. انا بقول مثال يعني انا بضرب مثال مش هو كل حاجة، يخيل اليك بها انه قادر على فعل شيء معين، فتقول ده خلى الاناء يتحرك ومسكه، وهو اصلا يعد الاناء بطريقة معينة ويعد جوربه بطريقة معينة ويعد قبعته بطريقة معينة ويلبسه بطريقة معينة، بحيث لما يأتي على المسرح امامك ايه يظنك ان هو بيطير واحد فوق وبينزل واحد تحت ويعمل فيه كذا ويخلي الاناء يطير ويركب وهكذا، فيبقى انت ايه تقول ان ده يعني، او مثلا يكون معاه شيء في ايديه وبعدين يطلع منه حاجة كبيرة فانت تقول يعني شوف خرج منه زي ايه واحد يجيب قطع قماش وبعدين يروح نفخها وبعدين يبلعها واساسا يكون ايه مركب وش وفي كيس معين، يعني حيل معينة بحيث ان يخدعك ويخيل لك فترى الامور وانت اساسا منصرف عن وجود الحيل والخداعات، فتقول يا شوف بلعهم وبعدين يروح مطلعهم من بقه بيضة وبعدين يرجع ايه يكون هي الكيس اللي جمع فيه ده وبعدين يروح نافخ فيهم تاني كده يرجعوا قماش تاني، فتقول شوف سحرهم بيضة ورجعهم قماش وخلى الاناء يتحرك وكذا. فهو بيقول يعني وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى بالمغناطيس. والثالث المعنى الثالث بقى للسحر، المعنى الثالث للسحر يبقى قلنا حاجة السحر المعنوي اللي هو ما دق ولطف من المعاني ما تستمل به النفوس من الكلام من العمل من كذا زي الشعراء اللي بيستخدموه مثلا في فتنة النساء في مش عارف الجمال الطبيعة في فيسموا هذا السحر، ده معنى اللي هو ملطفة ودقة. والمعنى الثاني جملة الخدع والتخيلات التي لا حقيقة لها التي يصنعها الحواة والمسمون بالسحرة من باب خداع البصر وأن ترى الأمر على غير حقيقته. والأمر والمعنى الثالث للسحر وده بقى المعنى اللي بنسميه المعنى الشرعي أو مش المعنى الشرعي اللي هو ذكر في الآيات يعني اللي هو ذكر في الآيات أو اللي هو مذموم يعني، وإن كان طبعا الثلاثة ذكروا في الآيات والأحاديث اللي هم إيه الثلاث المعاني. المعنى الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليها، بضرب من التقرب إليه يعني الرجل الذي يريد أن يسحر والعياذ بالله يتقرب إلى الشياطين. الكلام ده خدناه زمان لما اتكلمنا في مبحث الجن اللي هو إيه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، فهم طبعا بيستعيذوا بهم ليكون ليحدثوا لهم أمورا خارقة ومنها السحر، يعني من أنهم يقعون يفعلون أمور أو تقع أمور خارقة أمور على غير العادة. هذا هو النوع المعنى الثاني الثالث للسحر اللي هو إيه بقى اللي هو ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم. وإلى ذلك المعنى الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى مش المعنى الأول ولا المعنى الثاني، يعلمون الناس السحر أي يعاونوهم على فعل أمور وخوارق بالتقرب إليهم أي بالتقرب إلى أولئك الشياطين الذين يوقعون هذه الأمور والعياذ بالله. والرابع المعنى الرابع للسحر ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم، ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع امساكه من لدغة العقرب، وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب وهي سرقسطة فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الآخرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم. يعني هم زي اللي هي بيسموها الأبراج، ومن خلال مخاطبة الكواكب ومعرفة تأثيراتها الكونية بما خصها الله به، ويقولون ان دي لها لغة معينة ومخاطبة معينة تحدث روحانيات وتؤثر بتأثيرات في الأرض، فينشغلوا بحساباتها وبمخاطبتها وبجعل طلاسم لها وتقص لها وما هو اللي بيسموه ايه اللي بيسموه في اللي جزء منه مش هو كله اللي شيء منه اللي بيسموه الأبراج، اللي هو معرفة ما يقع وما يكون، وهذا نوع من ايه اللي هو نوع من انواع علم الغيب. طبعا ده من خلال مخاطبة الكواكب ومن خلال استشعار مخاطب الكواكب وعابدها بأن تأثيراتها تكون كذا وكذا، فيقول انه المولود في الشهر ده بيكون اصل حالة القمر كذا وبيكون فيها مش عارف وضع الشمس كذا، فبيكون دام تابع للبرج كذا وهو برج نجمي او برج فلكي عنده، هو له طقوس عنده يعني معينة. هذا الكلام لا تشغل نفسك بيه، لكن اللي يهمك تعرف انواع السحر عشان لما تبقى نتكلم على ما يقع منه وما لا يقع، وايه ده حكمه وتصوره ايه، وهل هو بيقع ازاي، وايه يعني ايه تصور السحر ده ومعناه، عشان تفهمه كفهم كرجل يعني مسلم، وحس ان في نفس الوقت يبقى دورك انت العقائدي امامه ايه بالضبط. هل هو يعني امر بحيث انه ممكن يتصور فيه ان السحر ده يضر وينفعه يعني ويبقى له مشيئة خاصة، ولا كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، ثم ما حدود ضرره، ما هي بالضبط. فحكى ابن حزم بعض أمور عن بعض البلاد وعن بعض المناطق التي تعمل في هذا الشأن. وقد يجمع الساحر بين الاستعانة بالشياطين بالتقرب لها وبين مخاطبة الكواكب، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم. قال أبو بكر الرازي في الأحكام له: كان أهل بابل قوما صابئين يعبدون الكواكب السبع ويسمونها آلهة، كافرين، ويعتقدون والعياذ بالله أنها الفعالة لكل ما في العالم. يعتقدون أن الكواكب السبعة على زمان ده كواكب سبعة بس، لكن هم كانوا ما بلغ علمهم وما رأوه أن هم إيه سبعة، أن هم المجموعة الأرضية زي ما بيسموها المجموعة الأرضية، المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية. وعملوا أوثانا على أسمائها، عملوا في الأرض أوثانا على أسماء هذه الإيه الكواكب زحل وكذا وكذا، ولكل واحد هيكل فيه صنمه، لكل واحد من هذه الكواكب هيكل في صنم هذا الكوكب بيتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور. وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت علومهم أحكام النجوم. ولذلك يقال إن ده سبب إن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاطبهم فقال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت، لأنهم كانوا أساسا علماء في هذا الشأن، في يعني علماء بشأنهم يعني بشأن السحر وكذا، مش علماء بمعنى المدح لا، لكن أقصد يعني هذا إيه، هذا أمر معظم عندهم ومقبول عندهم ولهم شأن فيه وباع، فخاطبهم بما يكون حجة عليهم بمذهبهم أو بطريقتهم يعني. وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت علومهم أحكام النجوم، ومع ذلك فكان الصحر منهم يستعملون سائر وجوه السحر. الصحر منهم كانوا بيستعملوا سائر الوجوه، سواء كانت الخدع والخيالات زي المغناطيسية وغيرها، أو سواء كانت الاستعانة بالشياطين، وينسبونها إلى فعل الكواكب. يعني هم يعملوا كل الدجل ده من جميع أنواع السحر، ومع ذلك ينسبونها إلى فعل الكواكب من باب أنهم يريدون أن يضلوا الخلق والعياذ بالله، لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم. انتهى كلام ابن حزم. ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ده مش معاني بقى، لكن ده إضافة في اللغة يعني. قد يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد به فعل الساحر. يعني مثلا نقول ايه، واحد مثلا بيحط بخور او بيعمل دجل او كاتب ورق او كاتب او عامل مثلا طلسمة معينة زي ما بيقولوا، فايه فده دي آلة او اللي هي العدة زي اللي هو بيسحر بيها والعياذ بالله، فدي نسميها ايه سحر. فاطلقنا على الآلة لما نقول آلة السحر نقول سحر. وقد يسمى فعله هو للسحر، حينما يسلط الشياطين نسميه ايه سحر. ويسمى وقوعه برضه في الحالة زي ما نشوف واحد ما معمول له سحر فنقول ايه هذا سحر برضه. قد يقال وما يمنعش لكل مسحور او كده، لكن اقصد كل هذا يطلق لفظ السحر عليه. يبقى فهمت الاربع معاني، وهذا ايضا ان تفهم ما يطلق عليه لفظ السحر. ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد به فعل الساحر، والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد، وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة في صورة المسحور لما يرى حاجة ما غير على غير طبيعتها، وتارة يجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ أقوى في السحر والعياذ بالله. واختلف في السحر فقيل هو تخيل فقط، اختلف بقى في حقيقته في ماهيته، فبعضهم قال هو تخيل فقط. يعني ايه؟ يعني مثلا مي واحد يقال انه مسحور فيتصور اشياء فيقال هذا تخيل فقط، يعني لا حقيقة لهذا التخيل، هو بس بيتخيل انه بيرى شيء، يتخيل انه بيحس بشيء ولا حقيقة له. وهذا اختيار ابي جعفر الاستربابي من الشافعية، وابي بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري وطائفة. قال النووي والصحيح ان له حقيقة، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء. يعني الصحيح انه مش مجرد ابي من الشافعية وابي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري واخرون من العلماء يقولون انه له حقيقة، واستدلوا وقال لا ده مضطرب، السنة شهدت بان له حقيقة. قال النووي والصحيح ان له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. ده كلام مين؟ النووي رحمه الله. انتهى. لكن محل النزاع هل يقطع بالسحر انقلاب عين او لا؟ معذرة، هل يقع بالسحر انقلاب عين ام لا؟ يعني لما يقع سحر هل العين بتنقلب ولا لا؟ يعني تنقلب الى عين اخرى ترى، يعني مدام انه ده مش خيال ام لا. فمن قال انه تخيل فقط منع ذلك، يبقى ما فيش حاجة بتتغير ولا فيش شيء بيحدث للعين. ومن قال انه له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الامراض، او ينتهي الى الاحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه. يعني ايه؟ يعني ناس قالت لا حقيقة له وناس قالت له حقيقة. فهو بيقول ابن حزم بيقول طيب الناس اللي قالوا حقيقة دي او الخلاف ده في حقيقة او غير حقيقة راجع لشيء، هل السحر يحدث تغييرا في العين او يقع بحيث يقع اختلافا في العين بسببه ولا لا يقع؟ فبيقول الذين يقولون انه خيالات محضة يمنعون وقوع الاختلاف في العين، والذين يقولون ان له حقيقة اختلفوا هل هو يجعل اختلاف في العين بحيث انه يعكر المزاج ويكون له تأثير، يعني بحيث انه يبقى تأثير مخي، بحيث انه هو تأثير مخي ده بيؤثر على تركيب العين بحيث انه يبقى العين ترى بسبب انها مختلة من الاصل، ولا هو نوع من انواع الخلل البصري فقط بحيث انه يرى الجماد يتحرك او يرى الجماد حيوان او يرى الحيوان على غير صورته او يرى الانسان على غير صورته او ما شابه. فالذي عليه الجمهور هو الاول اللي هو ايه؟ ايوه اللي هو يغير المزاج، هو مرض من الامراض واضحة. الذي عليه الجمهور هو الاول، وذهب الطائفة قليلة الى الثاني، فان كان بالنظر الى القدرة الالهية فمسلم. يعني طبعا كل ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يحول مزاج العبد ويغير من عقل العبد وغير مخه وغير عينيه وغير كل حاجة راجع، صح؟ لانه ده امر ما حدش يختلف فيه اطلاقا. فان كان بالنظر الى القدرة الالهية فمسلم، وان كان بالنظر الى الواقع فهو محل الخلاف، وان كان بالنظر الى الواقع فهو محل الخلاف، فان كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع اقامة البرهان عليه. ونقل الخطابي ان قوما انكروا السحر مطلقا وكأنه عني القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهي مكابرة. وقال الناجري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة، ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة، وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر. ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوي على ترتيب مخصوص، ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا. وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: يفرقون به بين المرء وزوجه، لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره سبحانه وتعالى. قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة، ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقا، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. يعني ايه معني الكلام ده؟ افهم معي. هو دي من النقاط المهمة جدا انك تفهم الجزئية دي، اللي هي ماهية السحر وحقيقته واثره وما هي حدود ضرره. فالحاصل انك لابد انك تعلم ان مسألة السحر دي فيها ثلاث مسائل ابتداء من الكلام اللي حنتينا منه ده، في مسائل كثيرة لكن في دلوقتي ثلاث مسائل مهمة. هل في حاجة اسمها سحر ولا مفيش ابتداء؟ هل في يوجد سحر؟ هل السحر ده شيء موجود ولا ده مسمى لشيء لا وجود له؟ لا، ده مسمى لشيء واقع موجود ووقع النقل به. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ما لهم يعلمون الناس السحر، وما يذكر في القرآن هو الحق. يبقى السحر ده شيء بيتعلم وشيء واقع وموجود، ليس شيئا ايه لا وجود له. يبقى ابتداء. طيب ايه هو؟ عرفنا انه له اكثر من صورة ويطلق على اكثر من معنى، اما ان يكون الاستمالة والشيء الدقيق الخفي الذي يستمل النفوس، واما الخدع والتخيلات التي لا حقيقة لها التي يفعلها الحواء والصحرة للتلبيس على الناس واثارتهم، واما انه الاستعانة بالشياطين او ما تفعله، مش الاستعانة، ما تفعله الشياطين بسبب التقرب لها وعبادتها، ويطير واحد ينزل واحد يخلي واحد تعبان يخلي واحد يكره مراته كلام منه. واما الشيء الثالث بقى، الشيء الرابع، اللي هو مخاطبة الكواكب وادعاء تنظيم او توافق افعالها وتأثيراتها في الكون وما شاء. وقد يجتمع اكثر من حالة، يعني في السحر في العامل يجمع اكثر من حالة وقد يفرق. المهم ان ده ايه معانيه. طيب حقيقته بقى، ماهيته، يعني دلوقتي ايه يعني كلمة سحر دي معانيه، يعني ايه اللي بيحصل بالضبط؟ فبعضهم بيقول ده تخيلات، احداث تخيلات للعين، بالضبط زي السراب. انت لما تمشي في طريق صحراوي ومع عاكس الشمس مع الاسفلت، وبعدين بيحصل ان ضوء الشمس وساقط بينعكس، فالانعكاس ده بقى اشعاع، والإشعاع بالشمس بينزل فيتصلصوا الاثنين مع بعض فيعملوا رد فعل فيشبه الماء، يشبه الموجات الأمواج، فيتهالك إن في مية متحرك لأن شعاع بيعكس شعاع، فده تخيل عيني فقط لا غير بسبب اختلافات مرئية. فبعضهم بيقول السحر عامل زي كده تخيلات نظرية، مجرد إن الواحد زي ما يجي بالليل كده يكون نظره ضعيف شوية، وبعدين يكون في شوية ناس بيحرقوا ورق ولا حاجة وفي دخان، فيظن الدخان ده كأنه ايه غنم بتجري، يظن انه ايه مارد كبير لغاية ما يجي ادقي فايه انا مش شايف. فيبقى هو اساسا مقتنع ان ما رآه هو خيال بصري نظري. فهذا لو الكلام وقف عند هذا الحد يبقى السحر ليس له حقيقة. فالفريق الثاني قال لا، ده السحر له ايه، له حقيقة، يعني هو من جهة انه له حقيقة له حقيقة. طيب فقال لهم طب ايه حقيقته، ايه حقيقته، هل حقيقته رجع الخيالات دي اللي احنا بنقولها، ولا ان هي بتغير في المزاج حتى انها تغير تقع توقع او تحدث اختلالا في العين في العضو، يعني سواء العين بقى او اللسان او زي ما واحد ما عرفش يتكلم واحد ما عرفش يشوف، يعني تحدث تخللا في المزاج. فقالوا انه بالنظر الى قدرة الله عز وجل، بالنظر الى ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يفعل ما يريد يفعل، هم قالوا ايه بقى الكلام بقى ده، هو ده المهم اللي عايزك تفهمه، ان السحر ما هو الا نوع من الاصابة. الاصابة، الاصابة دي كلمة عامة، ولتكن مثلا تغيير في طبيعة الانسان، خلل في اذنه، خلل في عقله، خلل في نفسه، خلل في عضو من اعضائه، هذا الخلل قدرة الله عليه يسيرة، هذا يسير على قدرة الله، هذا يسير على قدرة الله. فالله عز وجل يقدر لهذا العبد هذا الخلل، يقدر لهذا العبد هذا الخلل. خليك معايا، زي ما انت يكون مقدر لك انك تتحرق في دراعك، او مقدر لك انك نسأل الله العافية تتشل في دراعك او في رجليك، او مقدر لك انك انت تعمى ببصرك والعياذ بالله، فالله عز وجل يجعل لهذا سبب. ممكن يكون السبب ده فيروس من الفيروس ميكروب، يعني ممكن يكون خبطة، ممكن يكون حادث يقطع، المهم انه يحدث خلل يؤدي الى خلل في العضو السليم بسبب فعل حاجة معينة، ولكن الخلل ده حدث بامر الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدرت حكمته ان يكون الامر في كونه على وزان الاسباب، على وزان الاسباب، يعني الامور ما تجيش ايه كده، يعني وانت قاعد سليم وعافى تمام كده وانت قاعد بتبص في لحظة تلاقي نفسك ما بتشوفش، هتقول ده عامل حاجة عاملة زي السحر، يعني حاجة ما حاجة ايه ما يعني كأنها. فقالت حكمة الله عز وجل ان الامور تكون على وزام الاسباب. فكان مما جعله الله في الكون ضارا، جعل الوحوش الضارية تأكل الانسان، جعل الميكروبات، انت ممكن تلاقي نفسك كلت سندويتش تاني يوم تلاقي بطنك بتمغص، او بالليل بطنك بتمغص مغص شديد جدا، وبعدين اتنفخت بقت بعد ما كانت رفيعة بقت منفوخة وجامدة من كتر الغازات اللي فيها، وبعد شوية بقيت تخش الخلاء وفي ألم شديد، اللي حصل ايه؟ ان في سبب معين، لكن في تغيير هو واضح وبين. وممكن واحد يجي يشتكي لك انه حصل تغيير معين، والتغيير ده يكون بسبب فعل شيطان. طيب الشيطان ده اللي هو قبل الشيطان، الميكروب الذي اصابك في بطنك، والذي او اللي هو كان سبب في شللك، واللي كان سبب في عماك، او سبب في كذا او كذا، او اي مصيبة يقدرها الله سبحانه وتعالى، هل انت تنكر او تتضايق او تقول ازاي او منين او حاجة مستحيلة او حاجة عجيبة ان فيروس مثلا يسبب عمى، او ان فيروس زي شلل اطفال ده مثلا يسبب شلل؟ لا ما بتستعجبش مش كده، وبتاخد من الادوية والعلاجات والتحصينات ما يكون سببا في منع هذا، لكن مقبول عقلا، مقبول عقلا. ونحن نعلم ان الفيروس لا يفعل ذلك بنفسه، بل لو اننا امنا او ملنا باعتقادنا ان الفيروس هو سبب انه يفعل بنفسه، معذرة، انه يفعل بنفسه شلل لكفرنا، لاننا بذلك نكون قد نسبنا القدرة واضح. لكن نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو الذي يصيب العبد بهذا العمى، ولكن قدر سببا، والسبب لا قيمة له، فممكن ده يعمى بسبب ايه خبطة، وده يعمى بسبب مرض، وده يعمى بسبب بشوية بكتيريا جم في عينيه وبعدين ما عالجهمش فجاله رمد، وبعدين رمد العين التهبت قوي راح عامل مش عارف عيني، وده وده وده وده. المهم انه قبل واقتنع وامن وما قالش ايه ده مستحيل ازاي انا، وهذا منطق ومعقول. طيب اذا احنا سلمنا بهذا، علمنا ان الله سبحانه وتعالى قد جعل في كل مخلوق خاصية معينة من النفع والضر باذنه، من النفع والضر بايه؟ باذنه، بحيث انك انت اذا وقع الضرر من هذا المخلوق الذي قد خصه الله بالضرر لا تتعجب، لا تتعجب لما يجي مثلا ايه الواد يسخن وما يقولك ده جات في حكم شوكية وبعدين حصل له شلل وحصل له بتاع، بتبقى مقتنع وما يجيش تقوله كلام تخريف، مين قال كده؟ لكن بتقبل هذا ليه؟ لان علمت او من سواء انت بالطب او هو اعلمك الطبيب او الدكتور ان ايه ان الامر ده يحدث وان في ميكروب كذا وهو، فعلمت ان هناك مخلوق من مخلوقات الله خصه الله بخاصية الضرر، ولكن لا يقع الضرر الا باذن، لا يقع الضرر الا باذن، ولا يحدث هذا السبب الامر بنفسه، بل ان الذي يحدثه هو الله. فرجع بقى الكلام ده لما تيجي تطبقه على السحر تلاقي ايه؟ السحر ليس الا نوع من المرض. كلمة مرض يعني ايه؟ يعني ايه كلمة مرض؟ بالأي معنى اقوله كلمة مرض؟ يعني ايه؟ ضد السلامة، ضد السلامة، ضد الصحة. يعني ايه راجل مريض؟ يعني راجل عنده شيء مش صحيح مش سليم. العين السليمة او الصحيحة ترى ولا تغمض ولا تفتح ولا تتعب ولا ما تشوف قليل ولا المهم، فلما يحدث عندها عضو تفقد بعض السلامة تسمى مريضة، وعلى قدر فقد الصحة والسلامة على قدر المرض، أليس كذلك؟ بلى. فإذا كان هذا هو المرض، فيبقى السحر بيحدث إيه؟ واحد يجيله مثلا خلل في النشاط العصبي في المخ ويبقى عصبي جدا، وبعد ما كان بيحب مراته قوي بقى بيكرهها من غير جن ولا ده فيروس، او مثلا بنوع من انواع النشاط الكيميائي للعقل يقبل، ويقول لك الاطباء النفسيون بيقولوا ان ده كذا وكذا وده عنده حالة من الاكتئاب وعنده حالة مش عارف ايه، وياخد علاجات مهدئ نفسي وياخد كذا وياخد كذا وياخد كذا ومنشط ذهني وواوا. مقبول هذا الكلام ام غير مقبول؟ مقبول. وبعد ما كانت مراته اللي بيحبها وحفي وحفي عليها بقى مش طايقها، او العمل اللي كان فيه بقى مش طايق ومش عايز يروح وهكذا، مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. يأتي هذا الرجل رجل اخر نفس هذه العوارض تأتي، بس بدل ما هي بفيروس او بسبب مثلا خلل كيميائي في العقل تحدث بسبب جن شيطان، والشيطان خص كما خصت الميكروبات والضواري والهوام ووا بخاصية الضرر ايضا باذن الله سبحانه وتعالى، وليس بذاته، وليس بايه زي ما اتكلمنا في حكايه الصرع زمان، وقلنا انه بيتلبس ووا، وفهمنا ان ده ما هوش ميكروب ولا حاجه. انا مش بقول الجن، ما حدش يفهم من كلامي ان الجن ميكروب، انا لا اقول الجن ميكروب، ولكن اقول ايه؟ انه له خاصيه كغيره من الخلق، كغيره من الخلق. فعندما يقع السحر ده بيحصل ايه؟ الساحر يعمل ويتعامل بتعقيدات وتلبيسات وبعض الكلام وبعض يعني امور معينة، هذه الامور جعلها الله سببا لتسخير الجن. فكل حاجة سبب، زي ما انت بتجيب، لو جبت شوية ورق وجبت كبريت رحت عامل كده، يعني انا همسك صباعي واعمل كده واقعد طول النهار اعمل كده هيولع عمره، مع ان نفس الحركة اللي بتعملها في الكبريت، هات الكبريت وهات الشطاطة واعمل كده هتلاقي ايه؟ ولع، وحطه جنب الورق يولع. قابلت هذا عقلا، طب انا اقول لك ايه؟ ما دام الاسباب ملهاش قيمه انا هعمل بايدي. اعتبر يا بص، تخيل ان صباعي ده قد كبريت ويلا بسم الله ويولع، مش هيولع، لانه الله عز وجل قضى ان يكون ما في كونه على وزان الاسباب، وامرنا باتخاذ الاسباب، وامرنا باتخاذ الاسباب. فكانت من الاسباب ان في حاجه اسمها شياطين خلقها في الكون، زي ما خلق الفيروس والبكتيريا، وزي ما خلق الهوام والدوام، وزي ما خلق، فخلق الشياطين وخصها بخاصية الضرر والغواية والتزيين وكذا، واعطاها من القدرة على التسلط على الانسان خاصية، زي ما ربنا جعل النار. شوف انت راجل قوي ازاي وعندك عقل كبير، وشعلة شمعة صغيرة قد كده حط اصبعك فيها، شعلة الشمعة الضعيفة دي تخليك تصرخ، اعطاها خاصية مع ضعفها ان تحرقك. اطفي الشمعة وحط انت اصبعك على الشمعة وخليها تصرخ، مش هتخليها تصرخ. ليه؟ لان ليس عندك هذه الخاصية. مع مين الاقوى، انت ولا الشمعة؟ انت. لكن هذا تخصيص الله عز وجل، ان الله عز وجل خلق لكل شيء خاصية معينة. واضح؟ انت لا تستطيع ابدا انك انت تشرب جاز وتقول هذا سائل، وعندما اعطش اشرب منه، لانه لم يعطى خاصية الارواء. لكن لما تأتي وتشرب ماء هتلتوي، واضح؟ مع ان ده سائل وده سائل وده بيخرج من الارض وده بيخرج من الارض، لكن ليست المسألة هكذا. لكن المسألة ايه؟ ما بما خصه الله، بما خصه الله سبحانه وتعالى. فكانت الشياطين لها خاصية كذا وكذا، وانها مسلطة على الانس، وانها لها داخل على الانس يجري من ابن ادم مجرى الايه، مجرى الدم والى اخره. فلما تنظر للمسألة من هذا القبيل، انتم متابعين معايا ولا لمين؟ ها، لما تنظر للمسألة من هذا القبيل تجد ايه؟ تجد ان السحر، ان الساحر بيعمل امور معينة، يركب بها تركيبة معينة يسخر بها الجن، ثم يقول الجن تصلت على فلان. خلاص، زي ما انت تكون مثلا كلت سندويتش، سندويتش ده مليان ميكروبات، او زي ما يجي واحد، اقرب مثال عشان نقول ده بقدر الله محض، لا، يجي واحد يروح عامل سندويتش اخترك في سن، فركب تركيبات معينة اصاب بها ضررك، فصاحب السم راد ان يؤذيك، يجيب لك مرض، يتعبك، يوهنك، يقتلك، فركب لك تركيبات معينة ووضع في طعامك هذا السم فأكلته. فممكن تأكل السم وبعدين ترجع، ممكن تأكل السم وبعدين ترجع، وبعدين بطلك توجعك، وبعدين تروح عامل غسيل معدة او تطرش جامد، فالسم يا ايه لا يبقى منه الا اليسير فما تموتش. وممكن تأكل السم وتشرب عليه مية وبعدين ينهضم في جسمك ويمشي مع الدم، وخلال ساعات الانسان ايه يموت، او ده اكل وده اكله. لكن الاول تعاطى السبب ولم يوافق السبب قدر الله، تعاطى السبب ولم يوافق السبب قدر الله سبحانه وتعالى، كالذي يتقدم لامرأة ليخطبها ويبقى عازم على نكاحها، وهي دي امرأته وهي دي ام عياله، فتعاطى السبب ولم يوافق السبب قدر الله فلم تكن امرأته. كالذي يزرع الزرعة ويرميها ويسقيها بالماء، اللي هو قصد اقول الحب، ويحرسها ويسقيها بالماء عمك الله، فتعاطى السبب ولكن الزرعة ما طلعتش لانها لم توافق قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا ايه؟ تعاطي الاسباب لا يلزم بوقوعها بوقوع القدر، لا يلزم بوقوع القدر، لكن تعاطي الاسباب انت بس بتعمله كتعاطي سبب. الماء جاء، الاخوات اللي عايز توضى الماء جت. فكما قلت انه قد يتعاطى العبد السبب ولكن لا يوافق تعاطي السبب قدر الله سبحانه وتعالى، وعندئذ لا تتحقق النتيجة. وقد يوافق تعاطي السبب قدر الله عز وجل فتقع النتيجة، بالضبط كما قلت من امثلة. ايضا يأتي المريض مثلا فيتعاطى علاج لنفس المرض، او خصص او جعل او ركب هذا العلاج للمرض هذا، فيتعاطى السبب لكن لا يوفق قدر الله من الشفاء، لا يوفق قدر الله من الشفاء، فلا ايه، فلا يشفى. كما اتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له او يخبره بان اخيه قد استطلقت بطنه، قد استطلقت بطنه، فقال اسقيه عسلا. فالعسل جعل علاج لايه؟ للبطن المستطلق، اللي هي البطن الاسهال يعني المسهلة. فشرب العسل فجاءه قال ما زاد العسل بطن اخي الا استطلاقا. يبقى الحاصل هنا انه تعاطى السبب لكن لم يوافق السبب قدر الله من الشفاء، وظل يتعاطى مرات حتى عوفي وشفي بامر الله تبارك وتعالى. يبقى عندئذ جاء الرجل وقال. فالحاصل ايه؟ انه ليس لزاما ان تعاطي السبب ايه يؤدي النتائج او يقع المسبب، لانه المسبب ده قدر الله هو الفاعل، فقد يوافق وقد لا يوافق. فبيأتي الساحر، الساحر هذا يريد ان يسمك، ضربنا مثال السم، حسي مع الكلمة، هو يريد ان يسلط عليك هذه النفوس الشريرة من الشياطين لتؤذيك اذى ما، زي ما الشيطان، زي ما قلنا الفيروس له قدرة بامر الله عز وجل، مش بذاته، على اصابة العمى، على يجعلك عنين، يعني لا يستطيع العبد انه ايه، انه يأتي امرأة، انه يجعله مشلول، انه في فيروس، ففي برضو شيطان ايه، يعمي، في شيطان يكره في الزوجة، وفي شيطان يخلي انسان ما يرتخي، وهكذا. كأنه ميكروب كأمس. هو مش ميكروب، أنا لا أقول إنه ميكروب، لكن أقول أقول يعني خصه الله بقدرة معينة. فيأتي الساحر يتعاطى من الأسباب ويفعل من الأمور ويتخذ من التعقيدات ومن التفعيلات والعقد والنفس ومن الأمور التي جعلت سببا لتسخير الجن، جعلت سببا لإيه؟ تسخير الجن. زي ما السم ده جوع القاتل فديك سم تموت. هو ربنا سبحانه وتعالى قال إنه اللي يكفر ويعبد الشيطان ويؤمن الشيطان حيتسخر، خلق هذا وخلق هذا، فهو يتخذ هذا ويتقرب للشيطان، وبعدين الشيطان فيقول له أنا عايزك إيه تعمل كذا، تؤذي الرجل ده في نفسه، تؤذي الرجل ده في ودنه، تؤذي الرجل ده في عقله، تؤذي الرجل ده في ذكره. فقد يتعاطى السبب فيوافق قدر الله، وقد يتعاطى السبب ولا يوافق قدر الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن الساحر يفعل وينفس ويعقد ولكنه لا يضر بنفسه ولا يضر بذاته، لكن يتعاطى من الأسباب ما جعلها الله ضارا. الأسباب دي أصلا ضارة، الأسباب دي أصلا إيه ضارة، فيتعاطى منها من الأسباب. زي ما نقول لك مثلا البطاس ده بيهري، اوعى ابنك أو أنت تحطه ببقك لحسن يهريك. فممكن واحد يحط شوية بطاس ويتمضمض بسرعة، أو يحصل أي سبب، أو يكون في بقه بعض المواد المعاكسة للبطاس في إيه. دي مسألة عجيبة شوية، يعني مثلا في الأمور المعملية في الحاجات اللي بيسموها الكيمياء فيها حاجات عجيبة. كان زمان السحرة بيستخدموا الكيمياء دي في السحر، حتى إنه قديما في الكتب لما تقرأ زي كلام التيمية وغيره يجعل الكيمياء دي من الكفر، أو على الأقل من الفسق والزندقة، بيسموها الكيمياء والسيمياء. ليه؟ لأن هما الكيمياء مش اللي هي الكيمياء بتاعت زماننا، هي أصل تسمية الكيمياء هي ما كانوا يجعلونه من الحيل ومن الأمور التي يجعلونها، يعني زي تركيبات زي ما تحط مادة عملت تطلع حمرة، زي المعامل تحط مادة زرقاء على مادة مش عارف إيه، أو ممكن تحط مادة يعني مثلا في مواد تبقى المادة زرقاء غامق جدا وتحط عليها مادة لونها أحمر الاثنين يبقوا مازال مية زي المية. يعني دي تجارب احنا بنعملها بنقيس بيها حاجة معينة، ساعة ما توصل نقطة ان اللومين يروح ويبقى مية يبقى ده ايه بنعاي نقول قياس خالد قد كده من المادة دي، يبقى في حاجة تكافؤ بين المادة الزرقاء والمادة الحمراء. الراجل بقى لو انا جيت على راجل مثلا بدوي ما يعرفش حاجة خالص قلت له بص جالة جالة ادي مادة زرقاء وادي مادة حمراء وحطهم لك على بعض وهيبقوا زي المية، راجل ايه إذا رأى هذا هو لا يعرف إن ده قاعدة علمية قاعدة كيميائية، يظن إن هذا إيه سحر وحواه، سحر وحواه. في مادة كيميائية أيضا، هذه المادة لو جت على رجلك على إيدك على الجلد العادي ده تأخذك تهلكه، يعني زي أكتر من حرق. وفي مادة تانية لو جت برضو بمفردها تهلكه، يعني ممكن تسلت اللحم العظم. لو أنت وقع على إيدك في المعمل مادة من دي بتغسلها بالمادة التانية دي، شوف يعني افهم دي، بحيث ان انت ايه اما واحد يقول لك كده فتايه فتقول تقول انت مجنون ازاي، يعني اذا كان هي لوحدها هحط المادة التانية يبقى هتكمل على تكمل على بيتها، يعني كأنها ايه دي تهرت ودي هتزيد بقى. ولكن سبحان الله جعل الله ان دي معارضة لدي ومكافئة لها فتدفع شرها. اذكر موقف حصل معايا نفسي، كنت ما اعرفش المعلومة دي، كنت بشتغل بمادة كيميائية في المعمل، والمادة دي يعني مادة مهلكة، او يعني زي ما نقوله مادة تأكل اللحم والجلد بشكل خطير. هذه المادة وقع منها شيء على ايه على يدي وانا اعمل. فالمهم ما كان من المشرف الراجل الدكتور اللي هو رئيس المعمل قال لي حط عليها مادة تانية، المادة التانية دي انا اعلم تماما اعلم تماما انها ايه انها حرقة شديدة. فقلت له ده المادة، قال لي بس حط فديكها، يعني هي كان في ساعتها بقى على طول ان هو ما عارف كده فزعر يعني، وقال لي بسرعة حطي من دي. فجيت وخضعت من التانية، وانا صراحة في وجه شديد بس انا اثق فيه من كلامه يعني، فما كان من الامر لان المادة ديكها تلاشى. فكانت دي تجربة واقعية عملية ذكرتني بان شوف اهو ربنا سبحانه وتعالى جعل الشيء ضده بالرغم ان اذا انفرد كل واحد منهم كان مهلك، كان مهلكا بقدر الله عز وجل. فهذا الكلام عندما تطبقه على معنى السحر وتعرف ان تعاطي السبب لا يلزم منه وقوع القدر، فيبقى زي ما بقول لحضرتك انت يحدث منك انه يتعاطى السبب الساحر فيقع. طيب لو تعاطى السبب وافق قدر الله، يبقى بالضبط كما تعاطى الذي يسمك السبب وافق قدر الله في انه سمك. زي ما بيجي واحد يطلق النار على واحد، وبعد ما يطلق فيه ويضربه بكمية من الطلقات ممكن تكون سبب في اهلاك قبيلة، يجده ايه؟ يحيى وما ماتش. ليه؟ هو تعاطى السبب، وكان تعاطيل السبب ايه؟ بايه؟ قتله واهلاكه، لكن لم يوافق هذا قدر الله فلم يموت. وهكذا. يبقى اذا قضية السحر هي قضية الماء المغرق، هي قضية النار المحرقة، هي قضية السم الذي يهلك العبد، هي قضية الميكروب الضار الذي يصيب العبد بالمرض. لكن المهم انك تعرف انه لا يقع ما يريده الساحر وما عزم على اصابتك به الا اذا وافق تعطيه لاسباب السحر قدر الله عز وجل. اذا وافق ده مع ده. طب هذا التوافق بكله ده شأن الله لا يسأل عنه، هذا شأن الله لا يسأل عنه. ليه؟ يبتليك، يمحصك لسوء عملك، تكفير لسيئاتك، فتنة لغيرك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يميز المنافق من المؤمن. لأي حكمة ولأي أمر ولا يسأل عما يفعل. الأصل أنه لا يسأل، احنا بنقول كده من باب التخرص ومن باب النظر والاقتناع، لكن أساسا لا نسأل الله عز وجل عما يفعل. منقولش ليه ربنا قدرت على ده كده، بل إن اعترضت كفرت والعياذ بالله. وانتوا عارفين أن الرضا أن ركن من أركان الإيمان الست، إذا اختل كفر العبد، وهو إيه؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فيبقى اذا انت الرضا ده ما فيش حاجه اسمها تسال ليه يا رب قدرت على فلان ده يتسحر او يصاب بالضرر لسبب السحر، ليه يا رب قدرت على ده العمى ان يصاب بالعمى بسبب الميكروب، ليه يا رب قدرت على ده الشلل ان يصاب بالشلل بسبب الفيروس. لا طبعا، هل هذا يقول؟ لو لا يجوز. المؤمن لا يقول هذا، لانه لو قاله يبقى لا يرضى بقدر الله، يبقى معترض. يبقى اذا للسحر حقيقه شأنها شأن سائر الايه؟ الامراض. احنا قلنا بقى المرض اللي هو ضد الصحة مش